رغم مكرك اللي بان. يدخل الرسول في مكة والملائكة في انتظاره في صباحكم مع مباركة وكل آمن جوا داره. تعفو عن كل اللي يغدر يا رسول الرحمة والسلام والخير بيكتر في نهاية الملحمة. في الحرم يدن بلال والرسول بيبتسم وفي صلاة الفتح قال بحمده على النعم. جبريل بيشهد يا أئمة وزن قلب ووزن أمة عفونا على اللي ظلموا نور ورحمة في أي أزمة. إن فتح الله مبين وافهموا يا مسلمين يحني راسه في تواضع الرسول الأمين. الله وحده قد صدق وعده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وذو الجلال من غير قتال بيهزم الأحزان بجنده. قال النبي يا مهاجرا وانصر مدينتك طاهرة الحرب خدعة يا مسلمين والعيش عيش الآخرة. سلمان يقول على خندقه وسيدنا الرسول بيصدقه وبفاسه يحفر وبإيديه ولا صحابي بيلحقوا. رب العزيز بينصروا الصخر صلب بيكسروا ويقول لهم أنا شفتكم في الشام وفارس أبشروا. ربطوا الحجارة في بطنهم وللنهار بيحفروا ونبينا يدعي لربهم عالبرد والجوع يصبروا. بعد الحصار بيقربوا من المسلمين وبيضربوا. هل من مبارز يا علي ولا أي فارس يرعبه؟ علي إمام المتقين خاف الرسول ودعوا. بالله ربي بيستعين وبسيف محمد يصرعوا. الريح تزوم وتعضهم يتقلبوا على بعضهم تدفن رجالهم في الرمال وما فيش خيام على أرضهم. حزيفة بشر

فرحان في كل صباح. يا ربي يا عالم في الحلم مش نايم، وردني كل الناس قبل النبي آدم، كانوا لسه ذرة طين عايشين ومش عايشين، أو نطفة في الأرحام ما بقتش لسه جنين. بشرب لبن في منا وعمر انا بسقيك، وبينصر الاسلام وربنا بيحمي، نقطة لبن تكريم وبتهدي في الازمة، وعمر خليفة عظيم بالعلم والحكمة، عمر قميصه طويل بيجر من كعبه وملوش هوا ولا ميل وبيستر ربه، بحلم بليلة القدر وبر والستر، واللي جرالنا في أحد وبانتصرنا في بدر، جبريل يكلمني والوحي علمني ما بخافش يا ربي لما تطمني، بسأل يا ربي سؤال بل أف منامي جواب، والحلم رزق حلال وعطية من خشنا من العمل تسعى للرزق الحلال، تشتغل وما فيش كسل لجل تستر العيال، الرسول بيحبها والله ربي ذو الجلال، الصنايع الشريف رزقه بركة بين ايديه، روحه تشبع من رغيف لقمة واحدة بترضي، واللي قلبه كان نظيف الملايكة بتنادي، واللي همه مال يلمه من اللي ظلمه من اللي حرمه، فقره باين بين عينيه ما يرضيش ولا حتى أمه، الدموع نارها في دمه وربنا بيغضب عليه، ربنا بيغضب عليه.

الرب العليم بكل شيء مدد الملائكة بيمنعوا صحابي قال ربي راضي لو متنا بينا تعيشوا ليه هترجعوا الجبل أحد وتدافعوا عاللي أمنتوا بيه مات حمزة أسد المسلمين وبيقتلوا العبد اللعين وهند جبتوا بتندغوا وتفرجوا للمشركين أطهر دموع دموع النبي يبكي عليه لما شهد في مشرقي ومغربي لحد زيه بيدخلي نبينا في الحفرة لا زال ولا بيهرب من السؤال صحابي حر بيفتدي يحمي بكفه من النبال يا مسلمين اتكلموا ومن أحد تعلموا نصر الإله من رضا لو تعرفوا وتفهموا الله أكبر النبي فرحان بالفتحة وبسورة الرحمة وملاك وحصان جناحين من اللؤلؤ والمرجان أطهر حجاج ونبينا كريم والله أكرم قبل المعراج يغسل جبريل قلبه بزمزم طلع السماوات ليلة الإسراء مش عايزة دليل عدت لحظات في المجد صلى مع جبريل سبحان الله ولا حدش يقدر يتصور ورسول الله يتوضى من نهر الكوثر النهر جميل والشط ذهب أحمر وأصفر ويشوف جبريل على صورته وكان لابس أخضر رب الملكوت هو الرزاق هو الشافي والنهر يقود ميته يا ملايكة عسل صافي نسكن في قصور على أرض الجنة لحد العرش من غير ولا سور لو قلنا الحق وما بنكذبش عمر الخطاب موعود بالقصر من الوهاب الدنيا سراب وفرحوا يا اصحاب ربنا تواب طه المختار ابو بكر يصدق ويسنده وفي أرض النار كل الكفار اللي تعنده يا رسول الله بتكلم مربك وبيهدي وبإذن الله في 5 صلوات بيصلوا عليه.